إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن طاعة الله عز وجل هي أغلى ما يحرص عليه العبد في حياته الدنيا، فالطريق إلى الله عز وجل يفتتح ويبتدأ ويختتم بطاعته سبحانه وتعالى. فمن أراد الوصول إلى ربه فليلزم باب طاعته، ومن أراد أن يعرف ربه حق المعرفة فليستكثر من صنوف الطاعات. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الإمام الكبير المفسر الشهيد سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، المقتول ظلما سنة 95 هجرية، في تفسير قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، قال أيذكروني بطاعتكم أذكركم بمغفرتي. لها وجوه كثيرة في التفسير هذه الآية أو هذه الجملة من تلك الآية الطويلة، فاذكروني بطاعتكم أذكركم بمغفرتي. وإذا غفر الله عز وجل لعبد طهر قلبه، ومن طهر الله عز وجل قلبه فإن المعرفة تدخل إليه بسهولة ويسر ولين. ومن سكنت المعرفة بالله قلبه استقامت جوارحه شامبة. إذا غفر الله لك ذنبك طهر قلبك، وإذا طهر قلبك فإن المعرفة تدخله بيسر وسهولة ولين. فإذا سكنت المعرفة بالله قلبك استقامت جوارحك. لأجل ذلك قال أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد رحمه الله تعالى، زاهد عصره المتوفى 212 هجرية، حين سئل أبو سليمان الداراني قال سئل بأي شيء تنال معرفة الله عز وجل؟ قال بطاعته. قيل فبأي شيء تنال طاعة الله؟ قال به سبحانه. بأي شيء تنال معرفة الله؟ قال بطاعته. قيل فبأي شيء تنال طاعته؟ قال به سبحانه. يعني إذا أردت أن تدخل بيت الطاعة، طاعة الله عز وجل، فاطرق الباب، باب الملك سبحانه وتعالى يفتح لك. يعني لا تستطيع أن تطيع الله عز وجل بقوتك أو طاقتك أو إمكاناتك أو قدراتك منفصلا عن ربك مستغنيا عنه، لا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال، ولا انتقال من درجة إلى درجة، ولا قدرة ولا طاقة على القيام بأي فعل يرضي الله عز وجل إلا به سبحانه، كما ذكرنا من قبل في الحديث الذي رواه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاته قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخر فقرة: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. يبقى إذا أردت أن تطلب الخير قبل أن تقول بطاقتي وقدرتي وإمكاناتي واستعداداتي، قل بالله عز وجل: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. يبقى إذن لا تنال معرفة الله إلا بطاعته، ولا تنال طاعته إلا به سبحانه وتعالى. فتقول: أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين يعلم هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. أي أنا لا أستطيع إصلاح شأني بنفسي، ولا غنى لي عنك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ففروا إلى الله. ومن أراد غنى بلا مال وعزا بلا عشيرة فليتحول من ذل المعصية إلى عز وغنى الطاعة. هي دي الغنى، الطاعة هي الغنى الحقيقي. ولذلك أعجبتني رسالة عبر البريد الإلكتروني عن أشهر 10 أثرياء في العالم، ووددت لو كان هناك شاشة عرض، أعجبتني جدا وراقت لي. رقم 10 نبدأ به: فلان في المليارات. رقم 9، 8، وما زال يتصاعد في العد حتى وصل إلى رقم 2، قال بيل جيتس ده بتاع الكمبيوتر. طيب ده معروف انه مصنف رقم 1 في الغنى على مستوى العالم، فليه خلاه 2؟ لقيت بيقول رقم 1، وببص لقيت الصورة عبارة عن انسان ساجد لله عز وجل في قمة جبل وهو وحده في قمة جبل. هو ده اغنى رجل في العالم، الذي يعرف ربه وهو بعيد عن اعين الناس. يعجب ربنا من هذا العابد الطائع، هو ده أغنى واحد. والله لو الدنيا بأسرها تحولت ذهبا أمام عينيه لا يصرفه ذلك ولا يصده عن تلك السجدة، غناه بسجوده لله عز وجل. واسجد واقترب، إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وما من عبد يسجد لله سجدة إلا يرفعه بها درجة. فعد بقى كم سجدة، فدرجات في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا أغنى رجل في العالم، استغنى بالله عن الدنيا. يعجب ربك عز وجل كما في الحديث الصحيح من راعي غنم في شظية برأس جبل، أعلى حتة في الجبل، وهناك المرعى خاص، راعي غنم في جبل عال، شظية برأس جبل، يؤذن ويقيم للصلاة ولوحده. يأتي وقت الصلاة ييمم وجهه للقبلة، يؤذن، يتنفل إذا كان هناك سنة قبلية، ثم يقيم للصلاة أي الفريضة، ثم يصلي. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، خافني، أذن وأقام وصلى، أشهدكم أني قد غفرت له. تساوي قد إيه دي بقى؟ يعجب ربك. وإذا عجب الله عز وجل من فعل عبد في طاعته رضي عنه. ومن رضي الله عنه هل يحتاج لأحد؟ هل يذله أحد؟ هل يستطيع أحد أن يتمكن من قلبه؟ لا، إن تمكن أحد على جسده كما هو شأن العلماء والأولياء والربانيين الذين يبتلون من الظلم والبغاة والطغاة، فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى قلوبهم. كما سجنوا مثلا ابن تيمية رحمة الله عليه، هل قطعوا عن الله عز وجل؟ هل قطعوا عن الشعور بلذة الطاعة؟ فقال لهم: نفي سياحة، هتطلعوني من الشام تودوني مصر؟ أنا انتقلت سياحة لله. قل: سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا. طيب، وسجني خلوة، حين تحبسونني أنتم تفرغونني للاختلاء بالله ومراجعة حساباتي والتبتل والابتهال والمناجاة، وإن قتلتموني فقتلي، شهادة. يبقى على كل الأحوال هذا غني بطاعة ربي. المهم كيفما تقلب فأنا أتقلب مع الطاعة. وقد وصى العباس بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ابنه العباس وهو في ساعة ابنه عبد الله بن عباس وهو في ساعة الاحتضار، قال له: أي بني إني موصيك بحب الله عز وجل وحب طاعته وخوف الله عز وجل وخوف معصيته، فإذا كنت كذلك لم تبالي متى يأتيك الموت. ده آخر وصية من العباس لابنه: إني موصيك بحب الله عز وجل وحب طاعته وخوف الله عز وجل وخوف معصيته، فإذا كنت كذلك لم تبالي متى يأتيك الموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أخاف من الموت ليه؟ أنا أحب الله وأحب طاعته، أخاف الله وأخاف معصيته. ثم يقول له في ختام وصيته: وإني أستوصيك الله. بس رائعة هذه. وإني أستوصيك الله، يعني إيه؟ يعني يا بني أطلب منك أن تراقب ربك. أستوصيك الله يعني اجعل هدفك وغايتك في الحياة ما الذي يرضي ربك عنك. ولذلك كان زمان كده يهتفون ويقولون: الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا إلى آخر النداء. دلوقتي مش الله غايتنا، الغالب العام مصر غايتنا. أنت غايتي والمراد. وإيه مصر؟ بلد نشرف بالانتماء إليها وندافع عن ترابها كما تعلمنا، لكن أن ندور في فلك المصرية أو السعودية أو الليبية أو السورية أو التونسية وننقل انتماءنا للا إله إلا الله محمد رسول الله إلى انتماء الأرض وننسى الدنيا، لا، ده تزييف للحقائق الإيمانية. يبقى حب الوطن لا يشغلني عن حب الله عز وجل، العمل للوطن لا يشغلني عن العمل لله عز وجل. وإني أعجب، إذ أعجب عجبا عاجبا حينما يحكي واحد من أعضاء مجلس الشعب ويقول: حين كنت في أمريكا بلد الكفر وحصل لي حادث فنقلوني وأنا بالجلباب واللحية ولم يقولوا إنه ملتحي أو بجلباب اتركوه ليموت، نقلوني إلى المستشفى وأحسنوا إلي، فنحن نفي لهم بهذا العهد، فما بالكم بمن يكونون معنا من الذين يكفرون بالواحد الأحد؟ سنفي لهم بعهدهم ونؤمنهم على دمائهم وأموالهم. فأصر الحاضرون أن يحذفوا من المضبطة كلمة أمريكا بلد الكفر. قول أمريكا بس، يعني أمريكا مش بلد الكفر؟ وإحنا هنفضل نطاطي ونحط رأسنا في الطين لحد إمتى؟ الله، هي أمريكا بلد الكفر فعلا؟ هو مين اللي دمر العراق؟ مين اللي دمر؟ وعلى فكرة العراق مع أول جولة بالحقائق وصوت الصورة نزل على ظهر الدبابات 100 منصر ليخرجوا المسلمين من دينهم، وهذا معروف. واسألوا أهل السنة في العراق عن عمل المنصرين وكيف فعلوا في الناس. هي أمريكا مش هي اللي دمرت أفغانستان وما زالت تدمرها وتريد الاستئثار بالعالم الإسلامي؟ يبقى هي بلد الكفر فعلا، ماهيش بلد توحيد. التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن جاء بغيرها فهو كافر. لكن هل معنى أنه كافر أنني سأعتدي على عرضه أو ماله أو أي شيء يتعلق به بغير وجه حق؟ اللهم لا. هو وصفه كده في كتاب ربنا. زعلان ليه من دلوقتي بتغازي الأمريكا؟ هي بلد الكفر فعلا، والشيطان يسكن فيها ويدير العالم منها، هو في قاع البحر كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس إلى هذا الحد. يبقى الانتماء يكون إلى الله، أنا بك وإليك. ده احنا كل يوم بنسلم الراية لله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا من ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. إيه ده؟ إليك إليك إليك إليك. ده عايز يدق بعنف على قلبك. اوعى تنسى القضية دي ولا يدوبك في أرض ولا يحصرك في بلد. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. بنقولها كل ليلة قبل ما ننام الدعاء ده اللي هو دعاء الفطر. المهم فقال وإني أستوصيك الله عز وجل، يعني اجعل عملك لله، اجعل الفلك الذي تدور فيه فلك طاعة الله عز وجل والبحث عن مرضاته. أيها الإخوة الأحبة، أيضا من الحديث عن الطاعة ما قاله ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم شيخ الديار المصرية وعابدها، متوفى 245 هجرة من إخميم هو في الصعيد رحمة الله عليه، ذو النون مشتهر بذو النون المصري اسمه ثوبان إبراهيم. سأله رجل فقال أشكو إليك السبات، يعني أنا نومي طويل وغفلتي طويلة، مش عارف متكتف، لا أنبعث لصلاة الفجر، لا أنبعث لعمل الخير، لا أنبعث للمشاركة الاجتماعية، لا أنبعث لطاعة الله عز وجل، متكتف بعيد عن محبوس عن الطاعة، وهو العياذ بالله المشؤوم هو المحبوس عن الطاعة. يعني مثلا لما الناس تشوف واحد ماشي وعنده مال وعنده دنيا هو بعيد عن طاعة الله يقول لك هذه الناس اللي عايشة، لا دي الناس اللي ميتة، دي الناس اللي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميتا يعني بيه؟ ميتا بالمعصية، ميتا بالشرك، ميتا بالجهل بالله عز وجل، فأحييناه بنور الإيمان وعز الطاعة ونقاء التوحيد وصفائه. هذه الحياة الحقيقية. الله. الذي يذكر ربه هو الحي، وده عنوان الطاعة، أن تذكر الله عز وجل، والذي لا يذكر ربه هو الميت على الحقيقة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يبقى لما تشوف واحد من أهل الدنيا والدنيا مزهزها معاه وبعيد عن طاعة الله، وإلا فهناك من أهل الدنيا ممن وسع الله عليهم من يطيعون الله حق طاعته ويعبدونه حق عبادته ويحرصون على مرضاته ويسعون في كل سبل الخير، هذا شأنهم مع الله عز وجل. نحن لا نعمم، حين ترى بعض من وسع الله لهم في الدنيا وهم عصاة، في ناس كتير يقول لك أدي الناس اللي عايشة جاتنا نيلة بحظنا الهبال. الله يا ابني، ده الشؤ محبوس عن طاعة ربه مشغول بما يهلكه، يعني هو قاعد يكتر في أسباب الهلاك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. سابوا الطاعة واشتغلوا في المعصية، سابوا العمل لله واشتغلوا لذواتهم وأشخاصهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا الدنيا هي بالواسع، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بعد ذلك حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالمشؤوم هو المحبوس عن طاعة الله، والسعيد هو الذي تنطلق أعضاؤه في طاعة الله عز وجل. فقال الرجل لذي النون المصري أشكو إليك السبات، محبوس عن الطاعة، متكتف، عايز أعمل الطاعة ومش قادر، مسدود. فقال له لو خفت البيات لما غلبك السبات. البيات معناها ايه؟ ان ياخذ الله عز وجل العبد ليلا على حين غره وهو غافل، ادي البيات، يعني ان ياتيه امر الله بقبض روحه وهو في نومه، يعني مش هيلحق يقول اي حاجه ولا يعمل اي طاعه. قال له لو شاغل بالك ان انت تقبض روحك وانت نايم او وانت بالليل في سباتك او في غفلك غفلتك او في لهوك، لو انت خايف من ان يأتيك امر الله على هذه الحال لن يأتيك النوم. هو اللي خايف من حاجة بيعرف ينام؟ بيعرفش ينام. كانت الفتاة تدخل على ابيها الرجل الصالح كل يوم فتراه في جوف الليل يبكي ويقرأ القرآن والمصحف امامه، فتقول يا أبتي كلما دخلت عليك في جوف الليل أراك تقرأ القرآن والمصحف بين يديك وتبكي. فقال يا بني عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني. ده أنا قاعد أقرأ وأرى الآية دي والآية دي من آية رحمة إلى آية عذاب إلى آية وعيد إلى آية ترغيب، فأخاف، يخاف أن يأتيه الموت على هذه الحال. ولذلك أخبر الله عز وجل عن الطائعين الذين وصلوا إلى درجة الإحسان في الطاعة، والطاعة درجات، أخبر عنهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني إيه اللي شغلهم؟ إيه اللي واخد بالهم؟ إيه اللي مطير النوم من عينيهم؟ إيه اللي قلقهم؟ وبالأسحار هم يستغفرون. فالمهم قال له لو خفت البيات لما غلبك السبات، لو أنك تضع أمام عينيك الخاتمة كيف تكون؟ سوف تكون مستيقظا. يعني الحارس اللي واقف على مصلحة أو على ثغر من ثغور البلد أو من حدود البلد مثلا، لو أن عدوا يتربص بنا ونحن في حالة إعلان حرب، هل ينام أم أنه يكون مستيقظا؟ ولا خلي السلاح صاحي، خلاص مستيقظ، لأنه لا يدري من أين يأتيه العدو، وتراه يذهب يمنة ويسرى ويتقدم ويتأخر ويروح ويجيء ويدور في ميدان حراسته، وعيناه كعيني الصقر، ليه؟ خايف العدو يجيله من أي ناحية. فأنت كذلك لا تأمن مكر الله عز وجل، ولا تأمن أن يصيدك الشيطان في ساعة غفلة، ولا تأمن أن تهلكك نفسك وأنت تملي لها ولا تلجمها بلجام الشرع. لو خفت البيات لما غلبك السبات. ثم قال له: تحل لمولاك بالطاعة. انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الباب، قدم هدية، قدم هدية. ما انت لو عايز طلب من كبير من الكبراء بتقول له حضرتك وسعادتك وسيرتك سبى اسمك وانت عملت وانت خليت، ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. ربنا يعجبه من عباده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه وأن يمجدوه. ولذلك إحنا قبل ما نسأل الله عز وجل في أي دعاء، إذا دعا أحدكم ربه فليبدأ بالثناء على ربه وحمده وتمجيده، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل ربه ما شاء. ده أدب الدعاء كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. سمع رجل يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، قال: لقد عجل هذا. أنت داخل كده على الدعاء على طول، اعمل فرشة كده قدام الدعاء بتاعك بالثناء والتحميد والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم يقول له: لو أردت أن يفتح الله لك الباب، ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح لك. مش تصلي صلاة واثنين وتصدق بكم جنيه وتشارك في كم عمل اجتماعي وتروح العمل مرتين في بدري وتخلص مصالح الناس وتنام بعد كده، لا، إدمان الطاعة. قال له: تحل لمولاك بالطاعة. قم بالطاعة ظاهرا، هو أول مرة أعضاءك اللي هتشتغل، ودي حقيقة. أول مرة جاي تصلي أعضاءك بتشتغل، أول مرة جاي تقرأ القرآن لسانك اللي بيشتغل، أول مرة رايح تزور حد جسمك اللي رايح، أول مرة بتشارك في عمل اجتماعي برضو مشاركة جسمانية، لسه أنت بتتحلى بالطاعة بتتجمل بيها. حتى إذا أدمنت التحلي بالطاعة نفذت الطاعة من ظاهرك إلى قلبك فتتذوق حلاوة الطاعة. اللي بقى: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حلاوة الطاعة ولذة الطاعة. فالمهم قال له: تحل لمولاك بالطاعة، والبس له قناع ذل الفاقة. يعني قناع ذل الفاقة؟ يعني تذلل للفاقة، يعني الفقر الشديد، يعني أن تظهر احتياجك إلى الله، تقف كل ليلة وتقول: مسكينك بالباب، أنا الضعيف الذي قويته، أنا المسكين الذي أغنيته، أنا الذليل الذي أدخلته في عز طاعتك، أنا البعيد الذي قربته، أنا كذا. تذكر نعم الله، تذلل لله عز وجل. مسكينك بالباب، عبيدك بالباب، فقيرك بالباب، سائلك بالباب، أنت مولاي لا غنى لي عنك طرفة عين. يا سيدي طالما أنعمت علي وعصيتك، يا سيدي طالما سترتني وسرت في المعصية فلم تمنعني النعم إذ عصيتك، ولم تفضحني حين سترت علي وتماديت. تذلل إلى الله بأي وسيلة. قال له: تحل لمولاك بالطاعة، والبس له قناع ذل الفاقة. دايما دايما كده في كل أحوالك: يا رب أنا بك وإليك. يرى حين تتحلى بالطاعة وتتذلل بقناع ذل الفاقة إلى الله عز وجل في شؤونك كلها، يرى بلوغ اهتمامك، يرى بلوغ اهتمامك أو اهتمامك ببلوغ رضوانه، يرى اهتمامك ببلوغ رضوانه، فيؤديك بذلك إلى منازل الأبرار. يعني إذا أظهرت عملا جيدا قربك، حين يرى منك جدا في الطاعة وتذللا إليه واهتماما بذلك يبلغك مكانة الأبرار بإذن الله عز وجل. ثم يحيى بن معاذ الرازي، حكيم زمانه كما يلقبونه، حكيم زمانه، متوفى 258 هجرية، قال: الإيمان في ثلاثة، الإيمان في ثلاثة: في الخوف والرجاء والمحبة. يبقى الإيمان له ثلاثة أركان، هذه رؤية من جانب، وإلا فهناك أشياء أخرى من جانب آخر. الإيمان في ثلاثة: في الخوف والرجاء والمحبة. قال: وفي الخوف ترك الذنوب، وفي ترك الذنوب النجاة من النار، وفي الرجاء الطاعة، وفي الطاعة وجوب الجنة، وفي المحبة احتمال المكروهات، في جوف المحبة احتمال المكروهات، وفي احتمال المكروهات وباحتمال المكروهات تجد رضا الله عز وجل. لأن من خاف الله عز وجل وسكن الخوف قلبه فإن هذا الخوف يمنعه من الذنب. يبقى إذا خفت الله تركت الذنب، وإلا فالذي يجترئ على الذنب ساعة يفعل الذنب قل خوف الله في قلبه، قل، ولو زاد وعظم خوف الله في قلبه سيمتنع عن الذنب، كالراعي الذي قال له ابن عمر: ائتنا بشاة بعنا إياها وقل لسيدك أكلها الغنى أكلها الذئب، فقال له الراعي: إذا قلت لسيدي أكلها الذئب فأين الله؟ يبقى خوف الله عز وجل، كما كان سيدنا عمر بن الخطاب يتعسس بالليل فسمع امرأة تقول: لقد طال هذا الليل واذلهم جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني كنت أفجر في غياب زوجي. فمنعها خوف الله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أي إلى الفاحشة فقال: إني أخاف الله. قال لك أول حاجة في الإيمان الخوف من الله، فإذا خفت الله تركت الذنوب، فإذا تركت الذنوب نجوت من النار، فما الذي يوصل إلى النار؟ الذنوب. طيب، وفي الرجاء، في جوف الرجاء الطاعة. الرجاء يعني إيه؟ أن تطلب من الله، أن تطمع فيما عند الله عز وجل، أن ترجو خير الله وفضله ورحمته. رحمتك أرجو، جنتك أرجو، عفوك أرجو. طيب، هو اللي بيرجو شيء مش بيعمل له؟ اللي بيقول لك لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ما مش معقولة أرجو ما عندك من الخير وأنا أقصر في حقك، هتقول لي لك عين ده أنت عامل كذا وعامل كذا. إنما لما أنا أوفيك حقك واجي أقول لك والله الطلب الفلاني أرجو أنك تعمله لي، هتقول لي على الرحب والسعة، ده أنت والله ما قصرت معانا في أي شيء، ده أنت مجد في عملك، خد اللي أنت عايزه. ففي جوف الرجاء القيام بالطاعة، فإذا قمت بالطاعة استوجبت الجنة. والله تعالى يقول: إن رحمة الله أي الجنة قريب من المحسنين. والإحسان أعلى درجة في الطاعة. طيب، وفي المحبة، طب لماذا تحب الله عز وجل؟ ده الركن الثالث من الإيمان. تحب الله عز وجل لأنه أمدك وأعدك، أمدك بنعم كثيرة وأعدك للانتفاع بها، وإلا فهناك من عنده النعمة ولا يستطيع أن ينتفع به. أمدك وأعدك وأغناك به عمن سواك، ويسر لك أسباب الحياة، وهيأ لك من أمرك رشدا. ده دليل بيفهم، وإلا في ناس يبقى معاها نعم كثير وساخطة على الله عز وجل. جاء رجل يشكو الفقر إلى بعض الصالحين، يشكو إليه الفقر، قال: جئت تشكو إلي ربك؟ جئت تشكو إلي ربك؟ هو في فرق بين أن يستعين بإخوانه لقضاء حاجاته والضرورات من مأكل ومشرب ومسكن، ده حق ما فيش مشاكل، وفرق بين أن يأتي متسخطا. في واحد بيسأل يقول لك: أنا محتاج 10 جنيه البيت ما فيش أكل، تحل له المسألة طالما البيت ما فيش أكل؟ محتاج 1000 جنيه عشان عملية لابني، تحل له المسألة في حدود 1000 جنيه طالما معاش فلوسها؟ إنما يتسخط مع السؤال ويظهر الاعتراض على القضاء والقدر، هذا لا يليق. فقال له: أيسرك أن بيديك 100,000 نقطع إيديك وناخدها ونديك 100,000؟ قال: لا. قال له: طب ناخد رجليك ونديك 100,000؟ قال: لا. طب ناخد عينيك ونديك 100,000؟ قال: لا. قعد يجيب له النعم دي كلها. قال له: معك مئات من الألوف، ثم تدعي أنك يعني قد ضيق الله عليك وفعل بك وفعل بك. يريد أن يلفت نظره إلى جوانب أخرى تساعده على شكر النعمة. والله زمان وشفناها في الأرياف، بعد ما كانوا يأكلوا لقمة العيش اللي خبزينها في البيت بدقة، وفي رواية ضم الدال دقة كده، بس شوية كزبرة على شوية فلفل على شوية ملح، والله ما في غيرها. يعني الجبنة القديمة لأ مش موجودة، كانت خلصت. فياخد لقمة العيش نص رغيف عيش كده وشوية الدقة ولا الدقة دولة وياكل، يقول بسم الله، وياكل بسعادة عجيبة الشات لأنه مصلي الظهر قبل ما ياكل، عارف حق ربنا، فسكن قلبه، جعلت قرة عيني في الصلاة. مش محتاج حاجة بقى، زاد الروح. إنما اللي يغفل عن الطاعة هيجي هنا طلبات الجسد، لما تعلي جانب روحك في الطاعة الجسد تلاقيه مشغول، ما ليش شغل، يا دوبك ياكل تمرة يقول لك اكتفيت الحمد لله، كوبايه مش عارف ايه خلاص شبعت. انما البعيد عن الطاعة ايه اللي بيحصل؟ هات شرف، انا ما بجيبش الكلام من عندي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء اعرابي وكان مشركا الى النبي عليه الصلاة والسلام فاضافه، فقدموا له لبنا ليشرب، ادوله قد ايه؟ حلاب سبع شياه، حلب نعجة، شاه شرب البتاع بتاعت اللبن كده كلها، جابوا الثانية سبعة. فرأى الرجل كرم الضيافة ورأى علامات الإيمان ورأى تعامل المؤمنين ومجتمع المؤمنين، شاف من قلب البلد بقى، شاف المؤمنين الحق بأخلاقهم، فأعلن إسلامه في الصباح، فقدموا إليه اللبن ليفطر عليه. ما في الصبوح وفي الغبوق، صبوح ده اللي هو بيشربوه الصبح، غبوق ده اللي بيشربوه آخر النهار، زي القصة بتاعت الثلاثة أصحاب الغار لما قدم الغبوق لأبيه وأمه. المهم فقدموا إليه لبنا ليشرب فشرب، خلص واحدة، طبق إناء، ما متعودين من امبارح إنه هياخد كام؟ سبعة، فول تانك بقى زي ما بيقولوا. فبيقدموا له التاني، قال لا اكتفيت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. يجي الجماعة العط الهبل المجانين، مجانين العصر الحديث، يقول لك احنا اسنا أمعاء المؤمن والكافر لقيناها طول بعض، نقول لهم والله انتم مكانكم الأمعاء دي أصلا. هو النبي عصام يقصد طول الأمعاء الحسي؟ لا يقصد طول الأمعاء الحسي، إنما يقصد أن المؤمن يستغني بقوة روحه حين يتعلق بالله عن كثير من الشره في الطعام، وأما الكافر فلا أهم له إلا إيه؟ هات الآية بقى، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ده وصف من ده؟ وصف الكفر الفجر، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. إنما المؤمن بحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلبه. وما تنسوش النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يواصل في الصيام يوم يطبق يوم اثنين ثلاثة أربعة ونهى عن الوصال، قال لا أنا بس، أنتوا ما تقدروش، لو لابد هتواصلوا يبقى سحوركم فطاركم، دي الهيئة اللي ممكن مسموح لنا بيها. المهم لازم تفصل بأكل، لأن احنا بنتسحر عند الفجر ونفطر عند المغرب. طيب لو جينا في العشر الأواخر وعايزين نجتهد في الصيام، قال لك ممكن تأخر الفطار لحد إيه؟ السحور، يبقى سحورك فطارك طقة واحدة بس، يبقى ده من باب الاجتهاد في العشر، ده الوصال المسموح به كما في الحديث الصحيح عند البخاري. إنما إنك تجيب 48 ساعة على بعض مفيش وجبة، لا مش لك، منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يطبق يوم اثنين ثلاثة وكان يواصل، فقيل إنك تواصل يا رسول الله، يعني عايزين نعمل زيك، الحرص بقى على الطاعة، إنك تواصل يا رسول الله، مش قالوا ده النبي يا عم خلينا احنا في حالنا، لا، عينهم على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي كتير مننا يقول ده النبي بقى، ده النبي واصحابه، احنا مش أنبياء ولا أصحاب النبي، عشان نتخلص من الطاعة، هم عينهم على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنت بتواصل عايزين نعمل زيك، مش قالوا العكس، ده هو النبي وإحنا مش زيه، قالوا لا عايزين نبقى زيه صلى الله عليه وسلم. فقال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طب لو هو بيشرب وبيأكل حقيقة يبقى صايم؟ لا، يبقى الطعام والسقي هنا قوة الإيه؟ قوة الروح. يبقى أن يجعل الله في قلبه بي لانشغال بطاعته ما يغنيه عن الاحتياج إلى متطلبات الجسد. أرجع فأقول أيها الإخوة، قال وفي المحبة، في جوف المحبة حين تحب الله عز وجل بتذكر نعمه، ويا ريت النعم القليلة تذكر بس أسنانك ماشية كويس، ولو سنانك تعبانة تذكر ان ودنك كويسة، ولو ودنك تعبانة تذكر انك بتشم كويس، ولو ودنك وسنانك وعينيك تعبانة تذكر ان عندك رجلين بتمشي بيهم، ولو كل ده تعبان تذكر ان عندك اهل بيقوموا بحاجتك، ولو ما عندكش اهل خالص وكل ده تعبان تذكر ان قلبك بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. بص للجانب المشرق هيشغلك في الطاعة. قال وفي المحبة لما تحب ربنا سبحانه وتعالى بالتعرف اليه لانك تحبه لكماله ولجماله ولجلاله ولانعامه واحسانه، ودي لها تفصيل. تحب الله لكماله ولجلاله ولانعامه واحسانه. فالمهم حين تحب الله في جوف المحبة احتمال المكروهات. طالما انت مشغول بحبه في حاجة شديدة هتبقى بالنسبة لك مؤلمة وتصرخ وتقول آه وتعترض عليها، لا لما يجي لك ابتلاء من الله تحتمله ولا تتسخط؟ انت عارف المثل بيقول حبيبك ايه يبلع لك الزلط، تعمل غلطة قد كده هو عشانه بيحبك يقول لك بس عشان انت هعديها لك، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. حين تأتيه البلوى والمصيبة تبص ليه يقول ايه؟ يقول سبحان الله، واحد من الصالحين دخل بيته مرة فقال لهم هل عندكم طعام؟ قالوا لا، مفيش اكل الصبح، صلى الفجر وقعد الشروق وراح البيت في فطار مفيش، مش راح لحاله طول النهار، رجع البيت على اخر النهار الجوع عض بطنه، فقال لهم عندكم طعام في المساء؟ قالوا لا. قعد يبكي، قالوا لي ما تبكي، كانش فيه في بيته اكل وفي كده ناس كده. قال يا رب هل بلغت هذه المنزلة عندك حتى أكون شبيها بنبيك صلى الله عليه وسلم إذ كان يدخل بيته في الصباح والمساء فلا يجد طعاما فيطوي يومه صائما؟ انت شفت شاف الجانب ايه؟ انت انا بقيت شبيه النبي ان ما لقيتش طعام في البيت فحكمل صيام بقى. يبقى يجعل لما يحتمل المكروهات. طب احتمال المكروهات لما انت تحب صلاة الفجر جعلني الله وإياك وأولادنا من أحباب صلاة الفجر في عز البرد أو في راحة النوم بقى والتعب الشديد، لو أحببت الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي على الأقل هتقوم تصلي في البيت وهتتحمل المكروهات اللي هي أنك هتقوم في البرد وترفس الغطاء وتتوضب مية ساعة، الحمد لله كله عنده مية سخنة دلوقتي، بس القيام من النوم نفسه مكروه شاق على النفس، فأنت بتشيل كل ده تحتمل المكروهات لله عز وجل. احتمال المكروهات لما ينفذ الرمح من ظهر حرام ابن ملحان وكان عنده 30 سنة غدرا في غزوة في معركة بئر معونة، ضربوه بالرمح من ظهره غدرا فطلع من صدره، فلما شاف الرمح طلع من صدره قال ايه؟ فزت ورب الكعبة. ده ما قالش اه الرمح عدى من بطني، ما فيش الكلام ده، ما فيش، نسي ان هو الرمح عدى من بطنه ونسي الكلام ده كله وقال ايه؟ سبحان الله. وأذكر النقيب القصة اللي أنا قرأتها مؤخرا في جريدة الفتح. نقيب في الجيش هو من المنزلة ومعه مجند من الغربية أعتقد، وكانوا يمرون في دورية بعربية الجيب بتاعة الجيش، فرأوا جماعة مسلحين يقطعون الطريق بالسلاح ويسرقون الناس، فطاردهم هذا النقيب وهذا المجند وأطلق عليهم نارا وتبادلوا معه إطلاق النار، فأرد أحدهم قتيلا فما كان منهم إلا أن استداروا ونصبوا له كمينا وقتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. حد سمع عنه حاجة؟ ده اللي سمع عنه يرفع يده كده، اللي أرى جريدة الفتح بس اللي يسمع عنه، وفي كتير يعني شهداء مسبيرو اللي تقتلهم واللي قتلهم أقباط مسبيرو زي ما هم مسميين نفسهم، وشفنا صوت وصورة، دول ما فيش لهم بواكي حدش يبكي عليهم. هناك من استشهد لأجل الحق نعم، وهؤلاء معروفون، وهناك بلطجية الآن كانوا يريدون الاعتداء على الناس وقتلوا ودخلوهم في زمرة الايه؟ الشهداء. طب حد سمع عن شهداء؟ هو الشرطة كلهم ضلالية؟ والله ما حصل، وده الإنصاف. حد سمع عن شهداء الشرطة اللي كانوا واقفين عشان يدافعوا ضد المجرمين وثابت بالأدلة؟ ماليش دعوة باللي ضرب بقى في الجماعة السلميين، ده يحاسب. حد سمع عنه؟ حد شاف صورتهم؟ طب شهداء الجيش حد سمع عنهم؟ المهم هذا النقيب رحمه الله عز وجل وعوض أهله لديه طفل صغير. المهم كان دائما ما يقول: أحب أن أموت شهيدا. وزملاء قالوا ذلك عنه، اقرأ في عدد جريدة الفتح يوم الجمعة اللي فاتت، وزملاء حكوا عنه: وكان لا يفرط في فرض من فروض الله عليه في الجماعة. عندنا رجالة في الجيش عندهم دين وطاعة وتقوى، وكذلك هذا المجند، وليلة خرج من بيته ودع زوجته وأهله وقال لهم: أرجو أن أرزق الشهادة. فباكوا، إيه ما تقولش الكلام ده، فعل الله ولا فعلك؟ قال لهم: وهل في لقاء الله ضرر؟ حد ومش كلنا بنتمنى نقابل ربنا؟ فرزق الشهادة. وأقسم بالله عز وجل أحد زملائه أنه رآه متبسما، تلك دليل خير إن شاء الله. وأما المجند فكرر الشهادة 17 مرة ثم فضت روحه. أنا مقصدي احتمال المكروهات، إيه اللي يخلي ده يروح في وسط الليل؟ طب ما هو كان ممكن أما يلاقي 10-12 معاهم رشاشات وواقفين بيقطعوا الطريق، وهو والمجند يقول: أنا هبعد بعيد لحد ما يجي مدى، أنا هدخل لوحدي لما أنا ممكن أخسر حياتي. طيب ولما يجي مدد نبقى نتعامل، على ما يجي المدد احتمال يكون الجماعة دول خلصوا وخدوا اللي مع الناس ومشوا. لا، احتمل المكروهات لأنه يحب الله ويريد لقاءه، فتعامل بواجبه وشرفه العسكري فقتل شهيدا، فلم يسمع عنه مصري ولن يسمع عنه مصري، وعوضنا الله في جيشنا الذي يحاولون أن يضيعوه اليوم، أليس كذلك؟ فالمهم في المحبة احتمال المكروهات. طب وحين تحتمل المكروهات لله عز وجل وتصبر على البلايا والشدائد والمصائب تستوجب رضا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول له: إيه اللي رماك على المر؟ قال: اللي إيه؟ اللي أمر منه. وأحيانا تكون الغصة فيها تنبيه للإنسان، وأحيانا يكون استئصال جزء أو الصبر على استئصال جزء فيه الشفاء. فحين نقول الجيش، نحن نفصل تماما بين كلمة الجيش وكلمة المجلس العسكري، فطالما انتقدناهم، رغم أننا نقول إن المجلس العسكري رمانة الميزان، هيمشوا، ولما مشيوشهم ما عارفين البلد هيحصل فيها إيه، ويمشوا بقى بترتيب، سواء طلعوا قانون بمرسوم ولا مش عارف مرسوم بقانون ولا عملوا معاش، المهم أهي خلاص الدنيا بدأت تتضح. ففيهم أخطاء وخطايا وعندهم مزايا وحسنات، بس احنا بنتحمل الأخطاء والخطايا اللي هي من باب أخف المفسدتين والضررين وأرجح المصلحتين والمنفعتين. بلد من غير جيش خالص ومن غير، يقول لك عايزين نسلمها النهارده، يقول لك عزة وكرامة عايزين نسلمها لسلطة منتخبة، مين اللي ينتخبها إن شاء الله؟ علي الأصواني والبلدعي وجملته، ربنا يهدينا وإياهم، لما فيش معركة بيننا وبينهم كأشخاص. لا، السلطة المنتخبة ينتخبها الشعب، والشعب ما انتخبها خلاص، 30 مليون قالوا كلمتهم في الانتخابات، اصبروا بقى لحد ما يتشكل كل حاجة. وفي أخطاء حصلت ما احنا مش ملايكة، بشر يصيبونا ويخطئون، وأعضاء مجلس الشعب مش عارف كان فيه فوضى وماله، فوضى في الأول بعد كده تتنظم عادي خالص، أنا مش بصغر المسائل، بس دول بشر يصيبونا ويخطئون. المهم أننا حين نقول عن الجيش لا نجامل أحدا يعصي الله في الجيش أو في المجلس العسكري. تعالوا لننظر في ختام هذه الخطبة في هدية من النبي صلى الله عليه وسلم عن أعجل الطاعة ثوابا وأعجل المعصية عقابا، سأختم به الخطبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. يعني صلة الرحم الثواب يأتي معها مقرونا بها أو ملاصقا إياها. إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يعني لو كان أهل بيت من البيوت فجرة عيلة فجرة لكنهم يتواصلون مع بعضهم، وده بيروح لعمه ونخاله ويصل ابن عمه ويعطيه ويشيل الفقير ويعالج المريض، متواصلين رغم أنهم فجرة. وإن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. يعني حين يتواصل تتواصل عائلة مع بعضها، كل لحم يشيل عظمه، يعني الغني يشيل الفقير، يعني المليان يصب مش عارف على الفاضي، يرمي يعني يدي للفاضي، مش كده بيقولوا في الأمثال كده؟ حين يتواصل أهل بيت لا يحتاجون، سيغنيهم الله عز وجل، لأن صلة الرحم تعمر الديار وتكثر الأموال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا عندنا إذا من سره أن يبسط له في رزقه فليتق الله وليبر والديه وليصل رحمه، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. ربنا يغنيهم ويكفيهم، ده على مستوى عيلة. طب لما يبقى على مستوى بلد، ويكفل الغني الفقير، ويرفق الطبيب بالمريض، ويحنو القوي على الضعيف، ويتواصل المجتمع ويتكافل مع بعضه، لا تحتاج هذه البلد أبدا، والله عز وجل يغنيها. أما إذا تفككت البلد ولا يدري الجار شيئا عن جاره، ولا الغني شيئا عن الفقير، ولا الشبعان شيئا عن الجائع، وكل واحد في حاله، فإن هذه البلد لو فيها ثروات لن يكتشفوها، ولو اكتشفوها لن تكون لهم، سيسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذها لنفسه. المهم التواصل الاجتماعي. وإن أعجل المعصية عقابا سريع، يعني يرى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، لأن بعض العقوبات تؤجل في الآخرة، أما اللي جاي ده عقوبته دنيا وآخرة. وإن أعجل المعصية عقابا البغي واليمين الفاجرة، وإن أعجل المعصية عقابا البغي واليمين الفاجرة تذهب الأموال وتعقم الأرحام وتذر الديار بلاقع. تذهب الأموال أدي الفقر، تعقم الأرحام أدي القضاء عليهم كأمة وحضارة، تنقرض تنقرض أمة البغي، وما من حضارة قامت فبغت إلا وانقرضت، وادرسوا التاريخ. وتعقم الأرحام، تبص تلاقي الشباب مش النسبة الغالبة، لا الشيخوخة، يقول لك سن الشيخوخة هو اللي غالب، خلاص تنقرض. وتعقم الأرحام البغي واليمين الفاجرة، تذهب الأموال وتعقم الأرحام وتذر الديار بلاقع، البلقع يعني التي لا خير فيها، مفيش ما تقدرش تستغلها. ورأينا البغاة الذين أذلهم الله، ورأينا أصحاب الأيمان الفاجرة الذين أذهب الله أموالهم، وينتظر أن يعقم الله أرحامهم ويقطع أنسالهم، وينتظر أن تكون ديارهم بلاقع، يعني ما بنوه لا خير من ورائه، مش بنوا لنفسهم ولعائلتهم وحبايبهم وحواشيهم مجد كما يسمون، ده راح كله فين؟ جاب نتيجة ولا انهار؟ وسينقطع دابرهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، قطع دابرهم، والحمد لله رب العالمين. ده بينتظر أن يأتي في القريب، مش حلفهم اليمين اللي بيسموها دستورية ولا جمهورية ولا مش عارف ايه، واقسموا بالله العظيم أن أرعى مصالح البلد وأن مش عارف ايه، وفوا باليمين، ما وفوش، تبقى دي اسمها يمين ايه؟ فاجرة. تذهب الأموال وتعقم الأرحام وتذر الديار بلاقع. وفي الختام، زعلوا قوي لما بعض أعضاء الأحزاب الإسلامية قالوا فيما لا يخالفه شرع الله، والدنيا قامت ما عادتش لحد دلوقتي، مش عارف هتقعد امتى، مش عارف قعدت ولا لسه، هي لما يقول فيما لا يخالف حاجة يقول لك أصلي دستوريا يخالف، مش ما اللي قال لك؟ أوباما رئيس دولة الكفر والعربدة في العالم، حلف لما حلف على الإنجيل. ادخل على اليوتيوب بقى، ما هو الجماعة الشباب الإسلامي اللي حافظين الحاجات دي طلعوا لنا شوية شغل حلوين قوي. أو الله، أوباما مراته كده مسكله طبق ذهب كده وفي الإنجيل وبيقسم اليمين بتاعة الرئاسة، والدستور عندهم ما بينصش على انه يحط ايده على الانجيل. ما اعترضوش عليه الجماعة اللي عندنا ليه وقالوا اوباما بيتفزلك وحطت ايده على الانجيل، وجابوا اكتر من 10 دول كلهم بيحلفوا على الانجيل والدستور ما بينصش على كده. يبقى لما يجي واحد مسلم يقول في ما لا يخالف شرع الله صح، لان لما يقول لي احترم الدستور والقانون ماشي، في ما لا يخالف شرع الله، هو في حاجة في القانون بتخالف شرع الله؟ يا حاجات حاجات. خد عندك مثال الزنا، عندنا قانون بيحرم الزنا؟ لا، ده احنا عندنا سورة اسمها سورة النور، وحد الزنا ده من اشهر الحدود عندنا، ما فيش قانون في مصر بيحرم الزنا. طيب خد بقى الطمة الكبرى، وانا اشرت لهذا من قبل، احد دكاترة الحقوق قرأت له هذا الكتاب قديما وانا في الثانوي، اسمه الدكتور احمد الشافعي الله يرحمه حيا وميتا، لا اعرف عنه شيئا عنه، كان ليه بحث كده، الزنا مدرسة مقارنة بين القانون وبين الشريعة. فبيقول لك ان في القانون بتاعنا ان الفتاة اذا كانت راشدة، يعني عدت سن الرشد القانوني اللي هم بيعملوه بكام سنة مش عارف، 21، وزنى بها شاب وكان الزنا بالتراضي، يعني الاثنين متفقين مع بعض مفيش شبهة اغتصاب يعني ولا اكراه، فلا شيء عليهما. فبابا لو عايز يعمل حاجة اخبط راسك في الحيط جاتك بول. طب امتى بقى يعاقبوه؟ يعاقبوا البنت لما البنت تكون عملت جريمة الزنا بالاتفاق على اجر، لو خدت اجر. الله، طب هتحاسبوها على ايه؟ قالوا ان هي ما عملتش الضرائب بتاعه الاجره اللي خدتها. ادي جزء من القانون، ده حته صغنونه كده. وانا ادعو طلبه الحقوق يطلعوا لنا السوءات القانونيه كلها ويحضروها عشان نديها لاعضاء مجلس الشعب يتكلموا فيها، ولا تدرسوا الحقوق على الفاضي؟ مش بتقول الحقوق ملهاش لازمه؟ بقى لها لازمه يا حبيبي، اهي يلا اشتغل بقى، طهر القانون مما يخالف الشرع. وإذا قال لا يخالف الشرع هو مصيب في ذلك، زعلان منه ليه؟ ده الراجل ده بيزود على نفسه إلزام كان ممكن يتنصل منه، ده بيزود على نفسه إلزام بيحميك ويحمي عرضك ومالك، تزعل ليه؟ لكنهم أعداء الشريعة الذين لا ما أن يسمعوا كلمة الشريعة أو شرع الله حتى يصيبهم الجنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن شاء الله حيبقى في مستشفى عباسية كبيرة حتلموهم بإذن الله عز وجل، ما أصل خلاص بقيلهم البتاع ده برج واحد بس كده وخلاص، ما لم يحصل شيء آخر ربنا يحمينا يا رب ويثبت بلدنا. أنا فلت مني الوقت والله، لم أقصد الإطالة، فلت مني الوقت سامحوني واعذروني، والله ما نظرت إلى الساعة إلا الآن. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر خطيئاتنا وأن يرضى عنا وأن يقيمنا في حقل طاعته وأن يلزمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يتوفانا على ملته. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلدنا مصر بمكروه أو سوء أو تدمير أو شر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واختم بالصالحات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.